السلام عليكم. قصتنا اليوم في إيران، وتحديدا في مشهد عام 2000. يوم الأيام جاهم بلاغ وجود جثة على الطريق العام في مشهد لسيدة. لما حضروا رجال الأمن ولا الناس متجمهرين على هالجثة هذه. جثة منو؟ وحدة ملقاة على الأرض ولافينها في عباية، عباءة هذه السوداء. فلما حضروا رجال الطب الشرعي علشان يشوفون هذه من اللي قتلها ومنو هذه أساسا، كانت في بعض التفاصيل الغريبة في الموضوع. المرأة هذه كانت في كامل زينتها، يعني مكياج وشعر ولبس وكذا، والغريب انها لابسة عباية، يعني مبين هي البنت ما هي محتشمة لكن لابسة عباية. الشيء الثاني ان البنت كانت في كامل زينتها، وين كانت رايحة؟ الشيء الثالث ان البنت ما تعرضت للسرقة، كان معاها فلوس ومعاها موبايلها ومعاها ذهب، يعني لو ان اللي قتلها كان يقصد ان يسرقها مثلا ليش ما سرق؟ والمصيبة الاكبر ان ما في اثار لا اعتداء بالضرب ولا حتى اعتداء على شرفها. استغربوا شلون ماتت لما فحصوها ولا واحد خانقها ماسك برقبتها لين ماتت. أحالوا الجثة للطب الشرعي وسجلوا قضية، يبحثون كذا منو هالمرة هذه. أطلعت بنت من بنات الليل مثل ما أنتم فاهمين، وراحت القضية. كانت شيء عادي بالنسبة لهم، في قضايا كثير تحصل يعني، لكن يبحثون منو هالمجرم هذا، ليش خنقها، شنو علاقته فيها. تبين ان هذا البنت ما عندها اقارب، عايشة في مشهد بروحها مع سكن بنات وكذا. ما كان بالطويلة بعدها باسبوع ويلقون جثة كذلك على احد الطرق. وصلوا رجال الامن لقوا نفس الجثة لفتاة أخرى، نفس طريقة الجثة، ملقاة على الأرض، بنت بكامل زينتها ولافينها بعباية. تأكدوا أن هل تعرضت للسرقة، للضرب، للدهس، للقتل؟ قالوا لا، سبب الوفاة نفس الضحية السابقة، واحد خانقها فقط. استغربوا، شيكوا على البنت ولا من بنات الليل. هنا يربطوا الموضوع على طول، مو معقولة خلال أقل من أسبوع جثتين بنفس طريقة الموت بنفس المواصفات، وبنت ما عندها أهل وساكنة عند فتيات طبعا ما لها علاقة في البنت الأولى. تسجلت قضية، بعدها بأسبوع الجثة الثالثة، الجثة الرابعة، الجثة الخامسة. واشتغل عليهم المجرم كل أسبوع تقريبا يقتل وحدة فقط، يخنقها ويلفها بعباية ويتركها في أحد الطرق. بدأت شوي شوي قصة المجرم هذه تنتشر، وبدأ يدب الرعب في مشهد، من هو الشخص هذا اللي قاعد يقتلهم؟ وليش؟ وش معنى فتيات الليل؟ هل هو يعني من النظام اللي إصلاحي؟ بس إصلاحي مو بهالطريقة هذه، يعني أنتم عارفين عندهم تيار الإصلاحي وعندهم تيار الثاني الوطني ما أدري شنو. فقالوا ممكن معقولة يعني، بس مو بهالطريقة إنه يقتل بنات الناس ويرميها في الشارع، سواء كانت من بنات الليل ولا كانت أي شخص، هذه تعتبر جريمة. منو هالشخص؟ ما هم عارفين. يدورون مني من هناك أدلة أحد شاف. قالوا لحظة شوي، كل مرة يجينا بلاغ من شخص، قالوا أكيد الشخص هذا هو نفس اللي قاعد يبلغنا كل مرة، يمكن هو من هالمجرمين اللي نظام المجرم المتسلسل ويسوي نفسه يلعب رجال الأمن والشرطة، ممكن هو اللي يرتكب هالجرائم ويبلغنا. قالوا وين رقم تليفونه، تشيكوا عليه وألقوا القبض عليه. طبعا هذا اللي ألقوا القبض عليه كان هو آخر مبلغ، لأنهم ما كانوا متأكدين من المبلغين في القضايا الأولى. امسكوه قالوا تعال، انت شلون شفت الجثة وشلون بلغت وشنو علاقتك في البنت؟ قالوا يا جماعة أنا واحد من هالناس اللي كنا في الشارع وبلغت، وهذه أنا أول مرة أبلغكم يعني. قالوا لا لا لا لا، أنت أكيد اللي كنت مبلغنا في القضايا السابقة. قال يا جماعة والله هذه أول مرة أبلغ، طلعت هذه الجريمة الخامسة تقريبا، لكن ما عندهم أي مشتبه ثاني غير المبلغ، ما تسوى عليه المسكين بلغ، حطوه في السجن. قالوا لا تدري شلون، نبي نجرب فيك. قال لهم شلون جربون فيني؟ قالوا يعني بنحطك عندنا هني تشرف عندنا شوي، إذا انقطعت الجرائم وما قام المجرم مثلا يرتكب يعني قضايا جديدة يعني أنت لأنك محجوز عندنا، وإذا ارتكب جريمة لا أنت بريء. مسكين راح ملح الولد وانسجن، وعلى حظه وتمر تقريبا أكثر من 3 أسابيع ما ارتكب المجرم ولا أي جريمة جديدة. قالوا بس خلاص الحمد لله هذا صدناه أصلا، من أول ما سجناه ما حصلت عندنا ولا جريمة قتل، أكيد هذا هو. الولد تورط وبدوا يحضروا له ملف القضية وبدوا يحققوا معاه في القضايا السابقة، والولد يحلف يا جماعة أقسم بالله ما لي علاقة، هذه أول مرة أبلغ، يا ريتني ما بلغت، ما تسوى عليه أن أبلغ. طبعا بعد ما يأس هالمشتبه فيه وقال خلاص أنا الظاهر أني تدبست، ما طول بعدها بشوي قبل لا يبدون التحقيقات معاه وكذا وخلاص ويجهزوا له ملف القضية إلا وتحصل جريمة جديدة، والجريمة مشابهة 100% من الجرائم اللي ارتكبت سابقا. اعثروا كذلك على مرة في أحد الطرق ولافينها في عباية ونفس طريقة القتل، لا أحد بايق منها شيء ولا معتدي على شرفها ولا فيها أي آثار إلا فقط اللي هو الخنق. قالوا لا لا الظاهر هذا اللي سجناه مظلوم وأفرجوا عنه، الحين يدورون منو هالمجرم هذا يخرب بيته. وصل تقريبا عدد النساء اللي قتلهم تقريبا 12-13 امرأة، وكلهم من نفس النوعية، كلهم فتيات الليل اللي موجودين في مشهد. المهم رجال المباحث انحطوا في موقف سيء جدا قدام الصحافة وقدام الناس وضجة العالم بالموضوع، وتعرفون مشهد بالنسبة لهم يعني مكان حيوي جدا لأن في مزارات وكذا عندهم، فتحصل مثل هالجرائم الناس بدأت تخاف فعلا، منو هذا المجرم هذا السفاح المتعطش للقتل، ما يطول أسبوع أسبوعين إلا مرتكب له جريمة، مو معقولة. والناس كذلك مو عارفين حقيقة أن هل فعلا هذول النساء كلهم فتيات الليل ولا أي مرأة مثلا يشوفها في الشارع ولا يستطيع أن يستدرجها يقوم يقتلها، مع الناس معارفة. لذلك سبب رعب مو طبيعي للناس. المهم أحد الضباط وكان ذهين قال خلاص احنا مدام يأسنا في كل مرة يتم الإبلاغ عن وجود أي جثة بلغوني، خلوني أنا من أول الناس اللي أوصل الموقع. قالوا لا أوكي. ليش؟ قال أنا في فكرة في بالي أبي أطبقها. قام شو يسوي هذا الضابط؟ كل ما يدقون عليه الحق في جثة المكان الفلاني والناس متجمهرة، لا حد يشيلها ولا أحد يوصل قبلي، خلوني أنا أروح. وفعلا الضابط هذا أول واحد يوصل للموقع من رجال الأمن. إيش كان يسوي هذا؟ هذا الله يسلمكم عنده فكرة إنه يشوف أشكال الأشخاص اللي يكونون موجودين في الموقع اللي تحصل فيه الجريمة. قام يركز على الأشكال وكذا، ويركز على السيارات اللي واقفة على الطريق، الناس اللي تصفط على الشارع وتنزل تشوف شو صاير. الناس الفضولة هذول اللي فيهم فضول مو طبيعي، معروف هذه. فركز أول جريمة، الجريمة اللي بعدها، الجريمة اللي بعدها. فقام يحفظ، يبي يشوف في أحد يتكرر في كل جريمة. وعلى فكرة ترى هذا علم يدرس في العلم الجنائي، يعني عالم الجريمة وعالم القتلة اللي هم المجرم المتسلسل له مواصفات. أنا راح أسولفكم إياه نهاية القصة. هذا قاعد يطبق العلم الضابط. في يوم من الأيام جتهم وحدة تبلغ. أثناء ما كان يراقب وجه الناس اللي كانت تتجمهر عند الجثة في كل بلاغ، كانوا يتلقون بعض المساعدات من الناس، يعني اللي عنده أي معلومة، اللي مشتبه بأي شخص له علاقة فيها الجرائم يبلغ. جت عندهم واحدة حالة حال العشرات اللي جو وعطوهم بلاغات وطلعت كلها كلام فاضي. فجتهم هالبنية هذه، شفيت ش صاير معك؟ قالت أنا مرة من المرات قبل تقريبا شهرين في واحد يعني استدرجني وكذا. طلعت هذه بنت من بنات الليل، استدرجني إلى بيته، وبيته موجود في مشهد، أطراف مشهد. زين وبعدين؟ قالت هذا لما خذاني قال لي أنا أبي منك طلب، قبل لا نوصل البيت أبيك تتخبين تحت، يعني علشان ما يشوفونك أهل الحارة اللي أنا عايش فيها والشارع اللي أنا عايش فيه، وكذلك أخاف أن أحد يعني ينتبه عليك من أهلي أو أسرتي من هالكلام. تقول أنا وافقت يعني، لكن لما قربنا من عند بيتهم أنا بشوف أنا في أي منطقة يعني. فرفعت رأسي وشفت المنطقة، هني الولد هذا زعل، إحنا كنا متفقين يعطيني فلوس وكذا، يعني زعل إنه ليش رفعت رأسك وليش. قالت له زين أنت ليش زعلان؟ يعني ما في أحد في الشارع وما حد شافني، يعني أنت خايف من منه؟ قال لا خلاص خلاص. المهم تقول شفته تردد كأنه يبي يعني يقول لي خلاص، وكان في باله شيء. قال الضابط يعني شنو في باله يعني؟ قالت ما أدري، لأن كان أسلوبه يعني يخوف، لأن بس عرف أني أنا عرفت وين بيتهم خاف. تردد وكذا وقال لي أعطيني الموبايل اللي عندك وطفيه. فأنا قلت له خلاص رجعني رجعني، فهو تركني في الشارع وأنا رجعت بتاكسي. الضابط ما خذ أهمية في كلام هالبنت هذه، قال لها زين ذلفي توكل على الله. المهم ذلفت، لكن الضابط كل معلومة ياخذها في باله، ما يتحمس على كل معلومة ويطارد الوهم، لا يجمع معلومات. فخلى معلومة البنت هذه عنده، قالها شنو مواصفاته شلون شكله، خلاص خلي بياناتك عندنا وذلفي. قالت اوكي. المهم قاعد يراقب وجيه الناس اللي موجودة عند كل بلاغ عن وجود جثة، اشتبه بواحد. قال هذا كأني شايفه المرة اللي فاتت، ركز عليه. خذ بيانات سيارته، لأن هذا الشخص وقف سيارته بعيد ونزل مشي طالع شنو السالفة والجثة هذه جثة منه، من قتلها، من الناس اللي واقفة. فقام يركز عليه وراح شاف السيارة اللي راكب فيها وخذ رقم لوحة السيارة وتركه. لما جاه البلاغ الأخير وكان هذا رقم الضحية 17، أول ما حضر إلى موقع الجريمة ولا هذا نفس الشخص اللي مشتبه فيه في البلاغ اللي قبله. قال أهلا، امسكوا لي هذا. هذا استغرب، ليش سويت أنا؟ ما سويت شيء. قال لا ما يخالف، جيبوا لي إياه، ارفعوا الجثة الحين ودوها الطب الشرعي. خذها معاه المركز. قال بس لك سؤال، البلاغ الماضي أنت كنت موجود فيه صح؟ قال أي بلاغ؟ قال المرة اللي لقيناها في المكان الفلاني. طبعا في كل مرة تكون الجثة في منطقة مختلفة، كلهم داخل مشهد لكن فيها نفس القرى والمدن داخلها، يعني كبيرة ما هي صغيرة. فقال البلاغ الماضي أنت كنت موجود. قال إيه صح، تذكرت كنت مار في الشارع وشفت الناس متجمهرة ووقفت عند الجثة أسأل وكذا. قال زين وهالمرة هذه؟ قال نفس الطريقة، كنت أتمشى يعني لأن أنا عندي تاكسي. قال ها، عشان عندك تاكسي يعني كل جريمة لازم أنت تكون مار عليها يعني؟ قال يعني صدفة صارت يعني، أبد ترى أنا ما عندي، وأنا رجل يعني سيدة وما عندي مشاكل. تشيكوا عليه ولا فعلا ما عنده سوابق، رجل متزوج وعنده 3 أولاد، اسمه سعيد حنائي. قال ما يخالف، احجزوا لي إياه لين أتأكد من شيء. قالوا له يا معود، ربع الزملاء قالوا يا عمي هذا راعي تاكسي ويفتر يعني، ممكن نمر يعني صدفة. قال لهم لا، أنا متأكد أني شفتها مرتين، لكن مرات السابقة مو متأكد، لكن ما يخالف احجزوا عندكم أنا بتأكد من شيء. قالوا له شنو؟ قال تعرفون البنت اللي جتنا ذاك اليوم، بنت الليل اللي قالت إن في واحد مرة أخذها ودع عند البيت وقالها لا تشوفين الشارع، ولما طلعت راسها شافت الشارع واختبص وقالت مرتبك وإنها شاكة فيه. قالوا إيش فيه هذه؟ قال استدعوها لي. فعلا استدعوها، يوم جابوها قالوا لها الشخص هذا اللي تكلمت عنه شنو سيارته؟ قالت تاكسي. معقولة؟ زين وين مكان بيته؟ قالت في المكان الفلاني ووصفته لأنها شافت. رجعوا حق المتهم اللي عندهم سعيد، قالوا لي سعيد وين بيتكم؟ قال المكان الفلاني ولا نفس العنوان اللي وصفته البنت. قالوا لا لا مو صحيح، أخضعوا سيارته للفحص واخضعوا بيته كذلك الفحص. يوم فحصوا سيارته ولا الحبيب عنده كم عباية حاطهم في السيارة، عبي كل ما يقدر الوحدة يلفها بعباية ويتركها في أحد الشوارع. يخرب بيتك سعيد، اعترف تكلم. قال يبا أنا بقول لكم الحقيقة بالكامل. قال تفضل حبيبي تفضل خلصنا بس. قال أنا اللي قتلت الضحايا اللي فاتوا هذول كلهم، اللي 17 امرأة في مشهد. قالوا له حلو ممتاز، ليش وشلون كنت تقتلهم؟ قال لهم أنا بقول لكم شنو الشيء اللي دفعني أني أرتكب هالجرائم. يوم الأيام زوجتي يعني كانت طالعة من شغلها ورايح البيت، فاضطرت انها تاخذ تاكسي. فلما ركبت التاكسي هذا اللي يسوق التاكسي كان يعتقد انها من بنات الليل، فقام يسيء لها بالكلام وكذا واعتدى عليها وبلغتني في الموضوع. بعدين انا هني يعني تمنيت اني اقتل هالشخص هذا، لكن المصيبة ان حتى زوجتي ما عرفت منه هذا. لكن انا قعدت افكر بيني وبين نفسي ان ليش هذا صاحب التاكسي اعتقد ان زوجتي من بنات الليل بسبب هالبنات هذول اللي مارسون هالمهنة الغير شريفة، وخلوا الناس واصحاب التكاسي يعتقدون ان كل امرأة تركب تاكسي ما هي مضبوطة. لذلك انا قررت اني اطهر هالمجتمع هذا من هالشريحة من البنات، فقمت استدرجهم عن طريق التاكسي، اشوفهم وين واقفين، اخذهم من اي مكان. بعد ما اغريهم في المال واستدرجهم اروح الى احد المناطق النائية اللي ما في احد واقوم اخنق الضحية لين تموت. طبعا تقعد تصارخ مني لبكرة، ما ارد عليها لين خلاص اشوفها ماتت، انزلها من سيارتي واطلع احد العبايات اللي انا حاطهم عندي في السيارة واغطيها وخليها تحتشم حتى تكون عبرة للنساء الاخريات. يعني قال له تمام، يعني كأنه دعوة لكن بطريقة إجرامية. حلو جوك، ممتاز. من ضمن اعترافاته سعيد يقول لو إنكم تاركيني شوي كان قتلت 150 امرأة. هذا اللي كان في بالي. مالكم بالطويلة، تم محاكمته وصدر عليه حكم الإعدام ونفذوا الحكم في أحد الأماكن اللي اعثروا على أحد الجثث في الطريق العام. وراح سعيد حنائي بعد سلسلة من الجرائم، وطبعا كان ملقب سعيد حنائي بالرجل العنكبوت أو عنكبوت مشهد، لأنه كان يعني طريقته في ارتكاب الجرائم مثل العنكبوت. شو يسوي العنكبوت لما يصطاد حشرة؟ ما يصطادها بعنف، لا، يرمي عليها الخيوط ويخدرها فتستسلم الضحية بدون شوشرة بدون شيء، يخنقها ويرمي جثتها في الشارع بالضبط مثل ما يسوي العنكبوت لما يصيد لأي فريسة بدون إزعاج، فسموه رجل العنكبوت. وعلى فكرة دائما المجرمين المتسلسلين يطلقون عليهم الأسماء، يعني مثلا خفاش الليل، وفعلا في واحد كان يسمونه خفاش الليل، في واحدة يسمونها الأرملة السوداء، يقصدون العنكبوت السوداء هذه لأنها العنكبوت دائما تقتل زوجها، فلما ارتكبت هذه الجريمة كانت قاتلة زوجها الأولي والثاني والثالث، فسموها يعني المجرمة المتسلسلة يسمونها الأرملة السوداء. وكذلك في عندنا وحش حولي اللي كان عندنا في الكويت هني اللي يخطف الصغار في العمر، وكذلك خالد الذيب من أشهر القتلة المتسلسلين في الكويت اللي يخطف الصغار بعد ما يعتدي عليهم يقتلهم ويحرقهم في الشارع. لك عندكم قصة بوطبر، بوطبر هذا من أشهر المجرمين المتسلسلين اللي مر على تاريخ العراق كله. فدائما المجرم المتسلسل هذا يطلق عليهم الأسماء، يعني الأسامي الرعب هذه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.